السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونواصل إن شاء الله تعالى فضله ومنه جل وعلا الكلام على بقية أو على شيء من بقية الآيات أو على شيء من الآيات التي ذكرنا أن الله تعالى تعرف بها إلينا بكونه السميع سبحانه وتعالى. المتابع معنا يعلم ذلك النهج الذي وفق الله تعالى للسير فيه لمعرفة الأسماء الحسنى ولتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك من هذه المهمات التي ينبغي أن تكون من أهم مهمات المؤمنين المتقين. فشرحنا في المرات الماضية آية تعرف الله تعالى بها إلينا كونه السميع البصير وهي قوله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. كانت هذه الآية آخر ما وقفنا عليه في المرات الماضية وقد ذكرنا الآية ومعناها وكيف تعرف الله تعالى علينا بكونه السميع في هذا المعنى وكيف تختم هذه الآية بكونه السميع البصير سبحانه وتعالى دون غيرها من أسمائه الحسنى جل وعلا من ناحية. ومن ناحية أخرى ذلك الذي نسير عليه من معاني التدبر في القرآن الكريم وقد أشرنا إلى هذه المعاني في المرة الماضية ومن لم يسمعها لزاما عليه أن يسمع هذه المعاني نزاما على الحضور أن يسمعوا ما سبق من هذه الدروس لكونها تعرف المرء بربه سبحانه وتعالى على هذا المنهج الذي تفضل الله تعالى به علينا جل وعلا. والآية التي كنا قد وعدنا كذلك أن نشرحها اليوم هي ما تعرف الله تعالى به إلينا من كونه عندما تذكرون قد تعرف الله تعالى إلينا بكونه السميع جل وعلا في تلك المعاني من الآيات الكريمات التي تدل على كونه الإله الخالق الرازق المحيي المميت المحاسب لخلقه إلى آخر هذه المعاني وتعرف إلينا بها بكونه السميع البصير كما ذكرنا أو السميع العليم أو السميع القريب ولم يتعرف بنا مع أن السياق كان يقتضي أسماء أخرى كما بينا. وهذا الأمر الأول. والعنوان الثاني كان تعرف الرب سبحانه وتعالى إلينا بكونه سميع لهذه المعاني، بكونه يعيد المرء من الشيطان الرجيم ويعيده من كيد، وكل كيد منه كيد النساء، كيد النساء مثلا، وأنه سبحانه وتعالى يكفيهم كما ذكر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، إلى آخر هذه المعاني التي تعرف الله تعالى إلينا فيها. منها هذه الآية أنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بأنه يعيذنا من الشيطان الرجيم، ليس لأنه القوي ولا العزيز ولا القادر ولا المقتدر الذي لا يقدر على كيد الشيطان إلا هو، لا، وإنه تعرف إلينا بهذا بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. وهذا ما نشير إليه هذه الليلة في تلك الآية. كنا قد ذكرنا في الزمان الماضي أن هذه الآيات الثلاث في القرآن لا رد عليها، كما يقول الإمام ابن كثير في قوله فاستعذ بالله إنه سميع بصير، هي في قوله في سورة الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، والثانية كانت في نفس المعنى في الاستعاذة من الشيطان، ولكن في سياق آخر مخالف، فإذا به يقول فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وذلك في سورة فصلت. والآية الثالثة كنا ذكرناها في سورة المؤمنون في قوله وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، في نفس السياق اللي هو ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقد ذكر ابن كثير هذا المعنى في قوله إن شيطان الإنس يمكن أن تكلمه أو أن تهديه شيئا أو أن تعطيه شيئا فينصرف عنك، أما شيطان الجن فلا تستطيع أن تصرفه، وإنما الذي يصرفه عنك هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي يتمكن من ذلك. ومن ثم وجهك الله تبارك وتعالى عندما ينزغك نزغ الشيطان للهوى والمعصية والنظر المحرم والكلام المحرم والكسل والنوم والتكاسل عن الطاعات وغير ذلك من الوقوع في المنكرات الظاهرة والباطنة، فإنه لا يعيدك من ذلك ولا يجيرك ولا يمنعك ولا يحفظك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم أمرك جل وعلا حينئذ بالاستعاذة، يعني باللجوء إلى الله من الشيطان، حتى يجيرك هو جل وعلا بقوته وقدرته، بل بكونه السميع العليم كما سنذكر. يقول هنا الشيخ في شرح الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وهذا الأمر مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو شامل لأمته. وقبل أن نستطرد في هذا الكلام حتى يفهم المرء هذا المعنى، أن يفهم سياق كثير من الآيات في هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يأمره المولى سبحانه وتعالى بمثل ذلك أو يقول له يا أيها النبي اتق الله، فهذا معناه أن النبي من المعاني الأولى في هذه السياقات، عشان واحد يجي يقول ربنا بيقول له اتق الله أو يقول له لئن أشركت لأحبطن عملك مثلا، يبقى هذه السياقات التي تأتي بمثل هذه الآيات الكريمات إنما المقصود بها الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأوامر إنما مقصود بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشخص النبي المعظم صلوات الله وسلامه عليه هو أتقى الأتقياء لله تعالى. وهو في هذه الآية مثلا التي نحن بصددها وإما أنزغنك من الشيطان، هذا الأمر للأمة وإن كان متجعا إلى النبي. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم معصوم من الشيطان، ليس للشيطان عليه سبيل. الله تعالى يقول كما بينا شيئا من معاني عصمة الله تعالى لأنبيائه في قوله إن عبادي، أي للشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول عباده المقدمين صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ليس قبله أحد صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الدرجات العليا الوسيلة التي لا يعطاها إلا عبد في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم ولا فخر. فهو إذن عندما يقال هذا الأمر هو صلى الله عليه وسلم إذن معصوم من كيد الشيطان لا شك. كان السياق هنا يقتضي هذا المعنى، اتقي الله نفس الكلام. وعندما يقول له كما ذكرناها في قوله فاستقم كما أمرت، فهو أمر بالاستقامة، استقام أو لا، ودل على أنه كان مستقيما، فقال استقم كما أمرت، يعني هنا الأمر بالازدياد من الاستقامة. ففهمنا هذا الحال عندما يأتي هذا المعنى اتق الله، لا هو متق الله، هو أول المتقين. إذن هذا الحديث إنما هو متجه للأمة في صيغة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكبر أحد على أن ينصاع للأمر بالتقوى وأن يقول اللهم اجعلنا من المتقين. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا، قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى عندما يأتي المعنى التالي وهو الذي ذكرنا فاستقم كما أمرت، يعني فازدد من الاستقامة. نص يبقى الأمر هنا للأمة وفي صيغة في صورة النبي وشخصه المعظم صلى الله عليه وسلم، ولكن في شخصه هو على معنى الزيادة من الاستقامة التي هو بها، لأنه لما أمر بالاستقامة استقام أو خالف؟ استقام لا شك. لماذا؟ لأنه هو الله تعالى قد أمره أن يقولها قولا لا لبس فيه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويستطيع أن يخالف أمرا، أو هو أول من يقوم بتنفيذ هذه الأوامر، مفهوم؟ والحال الثالث هذا، والحال الرابع الذي ذكرناه لئن أشركت ليحبطن عملك، إنما الصيغة لهؤلاء لأنه إذا كان معصوما من المعصية فمن باب أولى قضية الشرك، إنما هي متعلقة بالمكلفين عموما، ليس الخطاب إليه، وإنما الخطاب متوجه لعموم الناس لكونه معصوما صلى الله عليه وسلم. فهمت هذه المعاني؟ فإذا جئنا هنا في هذه الآية ليقول ذلك، فهم هذا الحال إذن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وهو لا ينزغ صلى الله عليه وسلم ولا في نزغ، ولا لأنه حتى في الحديث قد ذكر صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. في رواية التي يقول فلا أمره إلا بخير، أسلم هنا إما أن يكون أسلم على معنى الإسلام، أي دخل في الإسلام فصار مسلما عانه الله تعالى عليه فأسلم، أو فأسلم له صلى الله عليه وسلم فلا يأمره بما يخالف الشرع الشريف. فهمت هذه القضية قبل أن نخوض في هذا الكلام؟ عشان نفهم معنى النزغ بعد ذلك يجي واحد يقول لك طب إزاي الكلام ده متوجه للرسول؟ والخطاب إذن هنا للأمة، وما يتعلق فيه بالرسول سنشير إليه ليفهم هذا المعنى الجميل في هذا السياق من كلام الله تعالى. يقول الشيخ هنا والمعنى إن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر، إيه هو الأمر بقى؟ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه في الأولى، وفي فصلت نفس الكلام عندما قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك ادفع بالتي هي أحسن، متأسف هذه سورة فصلت، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يقول متوجها بهذا الخطاب للمؤمنين، وسنفهم معنى الخطاب للنبي هنا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، عندما قال له خذ العفو وأمر بالعرف، يعني في هذه الأخلاق الحسنة أنك تتحمل الأذى وتبذل الندى وتكف الأذى وتدفع بالتي أحسن السيئة. سوف يأتي الشيطان ليقول لك لا، لا تدفع السيئة بالحسن، ادفع السيئة بالسيئة، ليس أحد أحسن من أحد، كيف يشتمك ولا ترد عليه؟ سيقول عليك كروديا وعبيط ومغفل وستكون هزؤا للناس وكذا وكذا. قال وإن أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لا، الله تعالى يدفع عنك. وفي الأولى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وأنت مقصودك هداية الناس لا المعركة معه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ذلك حاله المشرف صلوات الله وسلامه عليه، لم يأتي ليرد الإساءة بالإساءة، ولا عندما يشتمونه يشتمهم، كلا، يشتمونه يتحمل ويصبر لأنه في موقع الهادي لهم الذي يأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، لا في موقع المنتصر لنفسه الذي يدافع عن نفسه ويشتم عن نفسه ويتعارك عن نفسه، لا، وإنما موقف الداعي إلى الله تعالى أن يأخذ بيد الناس وقلوبهم إلى الله جل وعلا، لا أن يسيء إليه فيسيء إليهم، لا لا، وإنما إذا أساء إليه أن يرد الإساءة بالحسنة، وإن حمله الشيطان ونزغ له على أن يرد الإساءة بالإساءة فليستعذ بالله من ذلك. يقول الشيخ والمعنى إن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر، وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بأن سول لك الأخذ بالمعاقبة أو سول لك ترك أمرهم بالمعروف غضبا عليهم أو يأسا من هداهم وغير ذلك مما نرى في أحوالنا. قال فاستعذ بالله ليدفع عنك حرجه ويشرح لك صدره ويشرح لك صدرك لمحبة العمل بما أمرت به، ليدفع الله تعالى عنك هذه الوسوسة ويشرح صدرك للائتمار بأوامر الله تعالى، وحتى لا تجد في صدرك تلك الغضاضة التي يمكن أن تقع من الشيطان ليمنعك أن تدفع هذه الإساءة بالسيء بالحسنة كما ذكر الله تعالى. والاستعاذة مصدر كما هو معلوم، مصدر طلب العوز، يعني أن يطلب الالتجاء إلى الله تعالى، أي فالتجئ إلى الله تعالى يدفع هذا المكروه عنك، فيدفع المكروه عن الملتجئ إليه سبحانه وتعالى إذا عاز إليه المرء أو عاز به أو التجأ إليه جل وعلا. ومعنى الكلام فأمر الله جل وعلا بدفع وسوسة الشيطان بالالتجاء إلى الله تعالى، بالعوذ بالله تعالى، والالتجاء إليه سبحانه وتعالى بالدعاء بالعصمة من وسوسة الشيطان، أن يعصمه منه وأن يمنعه من هذه الوسوسة وأن يدفعها عنه سبحانه وتعالى، كما ذكرنا لا يدفعها إلا الله جل وعلا. وهذا أمر لرسول الله كما ذكرنا على المعنى الذي بينا من العصمة، أن يلتجأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره وما تعسر عليه من أمور إلى الله جل وعلا، ومن باب أولى بقية المؤمنين في ذلك كما بينا أن الخطاب لهم. لماذا يلتجئ إلى الله؟ هذه اللي احنا بنقول إيه معنى بقى خطاب النبي هنا صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أمر الله له باللجوء إلى الله تعالى للاستعاذة من كيد الشيطان كما يقول هنا، إنما هو شكر على نعمة الرسالة والعصمة التي هو فيها، أن يشكر الله تعالى على ذلك. وهذا مثل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث صحيح مسلم، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. فكأنه يقول فاستعذ بالله أي يلجأ إليه فيما تعسر عليك، لأن ذلك كله إنما يكون منك شكرا لله تعالى على تلك الرسالة وعلى العصمة من ناحية، ومن ناحية أخرى كما يبين هنا الشيخ إنما هي على معنى التأدب مع الله تعالى وإظهار الضعف والمسكنة لله جل وعلا في اللجوء إليه سبحانه وتعالى مهما كان على هذه الحال من العصمة، ليكون قدوة للمؤمنين وأسوة لهم صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: فإن الشيطان لا ييأس من إلقاء الوساوس للأنبياء لأنها تنبعث بطبعه، وقد علمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان الذي حاول أن يفسد عليه صلاته، قال: فأمسكت به صلى الله عليه وسلم حتى أربطه في سارية المسجد ليراه أو ليلعب به صبيان المدينة، إلا أني تذكرت قول الله تعالى لسليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأطلقه صلى الله عليه وسلم. هذه الشياطين لا شك مع أنهم معصومون منهم، إنما هو يوسوس بطبعه وينزغ بطبعه، فكان من شكر نعمة العصمة التي لا يقع بها أن يلتجأ إلى الله تعالى. لذلك يقول: إنه يشكر الله تعالى بإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى لإدامتها عليه، يظهر ذلك لأنه يظهر لربه أنه محتاج إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الأولى للمؤمنين المتقين. هذه الاستعاذة التي ينبغي أن تكون ديدنهم، فإن الشيطان إذا كان لا يكف عن أن يوسوس للمعصومين مع علمه بما هم عليه من حال العصمة من الله تعالى والمنع والدفع، فإنه لا شك واقف للمؤمنين، كما ذكر الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو عدو لكم ليلا ونهارا لا يفتر عن محاربتكم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني حرب، يعني فيها مشاة وفيها الركبان الفرسان والمشاة، كما يقول المولى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم برجلك، يعني المشاة وخيلك، يعني بالفرسان، إلى أن يصدهم عن سبيل الله تعالى وعن الصلاة وعن ذكره، حتى يخرجهم عن عبادة الله تعالى. فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبا ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الأمر شامل للمؤمنين كما بينا، وحظ المؤمنين منه أقوى لأن نزغ الشيطان إياهم أكثر، فإن النبي مؤيد بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل، وإنما كما ذكرنا إنما هي تظهر أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه ولجوءه إليه جل وعلا ودوام شكره على ما هو فيه سبحانه وتعالى ليتأسى به بقية المؤمنين كما بين سبحانه وتعالى. ثم أتى بعد ذلك جاءت التسجيل الخاتمة: فاستعذ بالله إنه سميع عليم، استعذ بالله إنه سميع عليم سبحانه وتعالى. إنه سميع عليم هنا لوجود حرف إن، هذا للتعليل، يعني يقول العلة هنا، يعني موقع إنه سميع عليم موقع العلة للأمر بالاستعاذة، يعني استعذ بالله لأن الله، يقول له إيه العلة اللي استعذ بالله بسببها، يعني قال: لأن الله سميع عليم سبحانه وتعالى، يسمع ما ينزغ به الشيطان ويعلمه جيدا سبحانه وتعالى، ويسمع منك هذه الاستعاذة، فإن استعذت به سبحانه وتعالى على معنى الإخلاص له والصدق، على معنى اللجوء إلى الله تعالى، أنك تفر إليه لاجئا إليه مستعيذا به مستجيرا به من الشيطان، يسمع ذلك منك ويسمع ويعلم لأنه عليم كذلك صدقك في هذا الطلب، وأنك تطلب فعلا هذا هذه الاستعاذة وهذا اللجوء من كيد الشيطان، وتريد من ربك جل وعلا أن يدفعه عنك وأن يمنع عنك هذه الوسواسة وأن يجيرك وأن يضعك في جواره حتى لا يتمكن منك الشيطان. فاستعذ بالله لأنه يسمع ذلك. يعني الأمر الثاني أنه يسمع تلك الاستعاذة، سماع الإجابة، استعذ به هو وحده في دفع كيد الشيطان، لأنه سبحانه وتعالى يجيبك عندما تلجأ إليه. عندما تلجأ إلى ربك ليدفع عنك، اعلم أنه سميع، كما ذكرنا سميع بمعنى مجيب، يعني هو سميع لمن دعاه ولجأ إليه حقيقة، سميع له مجيب أن يحقق له هذا الطلب وأن يجيره وأن يمنعه من كيد الشيطان وأن يحفظه من وسوسته، بل إن وسوس إليه وأوقعه في شيء فإن الله تعالى يدفع عنه ويحمله جل وعلا عن يحمله على التوبة والرجوع حتى يندم الشيطان أنه قد أوقعه في هذا الذنب بهذه الوسواس. فهذان الأمران، والعليم جل وعلا زيادة في الإخبار بعموم علمه أنه عليم جل وعلا بهذه الوساوس التي لا يمكن لك أن تتصدى لها. يعني إن كنت تعلم شيئا مما وسوس لك به الشيطان فإنك لا تعلم بقية مداخله ولا تعلم بقية وسوسته وما يمكن أن يدخل لك به وما يمكن أن يضايقك فيه وما يمكن أن يؤذيك به. كل ذلك لا يعلمه على الإحاطة إلا الله جل وعلا، ومن ثم صدرها بكونه العليم سبحانه وتعالى. فإن كان يسمعك ويسمع الشيطان وما ينزغ به ويسمع لجوءك وتضرعك إلى الله تعالى أن يقيك منه، فإنه كذلك عليم إذا استعذت به من الشيطان، عليم بكل ما ينزغ لك به الشيطان من ناحية، وما لا تعلمه من نزغ الشيطان كذلك يحفظك فيه من الناحية الأخرى. لذلك بين دل على أنه يقول هنا سميع، دل على أنه يسمع استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعه بعموم علمه بكل ذلك جل وعلا. لذلك يقول هذا المعنى بقى معنى الأخير في أنه سميع عليم، كما يقول الشيخ هنا كناية عن الحفظ والدفع. لما يقول لك استجير بالله أنا سميع عليم، ونستجير بي أنا سميع عليم، كأنه يقول استجير بي أنا أحفظك، أنا أمنعك، أنا أدفع عنك هذا الكيد. لأنك لما تقول لأحد يعني تعال إلي وسوف لأني سميع أو لأني قوي، معناها إيه؟ معناها أنه يمكن أن يمنعك وأن يدفع عنك وأن يحفظك وأن يرد عنك ما يمكن أن تخاف منه. لذلك قال إنه سميع عليم، هنا نهاية المعنى الأخير الذي أشرنا إليه بعد السمع وبعد سمع الشيطان وسمع الاستعاذة واللجوء والعلم بذلك كله والمداخل التي يمكن أن يحفظك منها. يقول كناية عن دفاع الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول إني سميع عليم، كما ذكرناها إشارة في الآيات التي بينا في الدروس السابقة، إنني معكما أسمع وأرى، يعني لا تخاف، إنني أسمع وأرى، هذا معنى لا تخاف لأنني أحفظكما وأمنعكما. نختم هذه الجملة بهذا الكلام، وهذا كناية عن دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين إذ يلتجئون إلى الله تعالى فإنه يدافع عنهم سبحانه وتعالى. كما في قوله فإنك بأعيننا، إذا كان ذلك في السمع فكذلك في البصر، يقول هذا المعنى. وأن أمره صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة وقوف عند الأدب، ترى لو لم يؤمر بالاستعاذة، انظر إلى المعنى العكسي، هذا وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاجة لله تعالى صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من باب الأولى مطالبون بذلك كله، لأنهم محل النزغ من الشيطان كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. والنزغ كما هو في اللغة، كما ذكره صاحب الكشاف وغيره، النفس والغرس، يعني كأنه شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس بنزغ الإبرة، كأنه ينزغه بأصبعه كده في جنبه، أو ماسك إبرة كده وينزغه بها، هذا معنى النزغ، يعني بيضربه كده بصبعه في جنبه ينغزه، يعني زي بقول لك انت بتنغزه في جنب، بتنغزه كده ليه، اللي هي ان يعني ينغزه بصبعه كده في جنب او بالابره، يعني يغرسه هذا الشيء الرفيع المدبب في الجسم فيدخل اليه، وهذا معنى النزغ هنا. لذلك شبه حدوث الوسوسه الشيطانيه في النفس بنزغ الابره ونحوها في الجسم، بجمع التأثير الخفي، وشاعت هذه الاستعارة في القرآن حتى صارت كالحقيقة، بتوع اللغة العربية بقى. واضح هذا الكلام؟ هذه المعاني التي ذكرناها فصلت فيها شيئا حتى نقف عند المعنى الأخير في هذه الآيات القرآنية الكريمة، اللي هو معنى إيه بقى؟ ها؟ معنى إيه؟ ها؟ معنى ايه؟ معنى التدبر، مش كده؟ احنا ننتهي من الآية فننتقل الى قضيتنا، الى قضيتنا يعني باللغة العربية، قضيتنا المهمة، وهي قضية التدبر القرآني. لماذا يقرأ المؤمنون القرآن وكيف يقرؤونه؟ وقد ذكرنا هذه القصة وهذه القضية، وهي قضيتنا اليوم وغدا وكل يوم ان شاء الله تعالى، وهي أفلا تدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكما ذكرنا هذه من أعظم المناسبات أن يتدبر المرء القرآن حال معرفته بأسماء الرب سبحانه وتعالى، ليكون هذا التدبر هو الدافع له للتحقق بهذه المعاني من معاني أسماء الله الحسنى. فإن هذه الأسماء الحسنى كما بينا لابد أن يأخذ المرء بحظه منها، سواء كان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس، كما ذكرنا في كل هذه الأسماء التي ذكرناها من قبل. وقد ذكرنا حظ المرء المؤمن من اسمه السميع في بداية هذه الدروس، وفي كل مرة نذكر هذا المعنى بما يتجدد من سياقات الآيات القرآنية. وقبل أن نشير إلى هذا المعنى أو نشير إليه أولا، وهو معنى التدبر، ثم نعود إلى المقارنة بين هذه الآية والآية التالية لها في سورة فصلت، حيث قال إنه هو السميع العليم، لم يقل إنه سميع عليم كما هنا. ولا شك أن القرآن إذا فارق في التعبيرين لا شك هناك حكمة، كما يقول العلماء في هذه المفارقة لهذه الآيات، فإن شاء الله سنذكرها من كلام الإمام ابن القيم في هذه الآية بالذات. والآن نشير إلى معنى التدبر، عندما يقول لك المولى سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، يعني إما ينزغنك كده بقى ببساطة، أما الشيطان يوسوس لك وينزغك بهذه النزغات الخفية من الوسوسة لكل المصائب التي يريد أن يوقعك فيها، فاستعذ بالله، يعني إلجأ إلى الله جل وعلا لأنه يدفع عنك إذا لجأت إليه. هذا معنى البسيط، إذا لجأت إليه بصدق سبحانه وتعالى واستعذت به جل وعلا بصدق دفع عنك هذا الشيطان. إذ لا يدفع الشيطان شيطان الجن إلا القوي القادر سبحانه وتعالى. ماشي كده، ده معنى الآية. يبقى لما واحد يتدبر فيها، احنا ايه 100 مرة ذكرنا يعني ايه تدبر. التدبر يعني ان يرى المرء موقع الآية على نفسه، موقع وأثرها على قلبه وعمله، بمعنى ان يرى منزلته من هذه الآية تطبيقا وعدما. شوف منزلته ايه، الآية دي تدل له على معنى معين، هذا المعنى يرى ماذا تحقق في قلبه وعمله منه، وبالتالي عرف مرتبته من هذه الآية، حينئذ عرف داءه فيها وعرف دواءه منها. وهذا هو الذي ينبغي، أن ينزل المرء القرآن الكريم عليه. وسنذكر معان أخرى إن شاء الله تعالى في هذه الأحوال بإذن الله تعالى. المعنى إذن المشير التي تشير إليها هذه الآية هو إيه بقى؟ هو التعوذ من كيد الشيطان، مش ده؟ ده الأولى. والمعنى الثاني إيه؟ أن الله يدفع كيد الشيطان عن اللاجئ إليه، اللي بيرجع يجري على ربنا ويجي واقف على الباب ماسك يقول له أنا إيه؟ أنا مستجير بيك، أنا لاجئ إليك. يقول له خلاص ما تخافش، بس انت وهو مثلا، يعني في الكلام بتاع الناس العاديه. قال لا تخف، قال لا تخافا، انني معكما اسمع وارى، ليس كذلك؟ ده المعنى الثاني، ان يزغك من الشيطان نزغ ان تستعذ بالله. والمعنى الثاني وهو ان الله تعالى يحفظك ويمنعك من كيد الشيطان، ليس كذلك؟ تحط بقى الآية دي على قلبك وعملك، وأن ترى أثرها وأن ترى منزلتك منها، بمعنى أن تنظر إلى استعاذتك من الشيطان. نقدم الآية، يعني نقدم المعنى التالي على المعنى الأول، وهو أن ترى منزلتك من دفاع الله تعالى عنك عند وسوسة الشيطان إليك، وهو ده المطلوب الأول. يبقى أنت بتحط منزلتك، يعني أن ترى منزلتك من دفاع الله تعالى عنك عند وسوسة الشيطان إليك لما تلجأ إليه سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ فهم دي؟ نزلت الآية على هذا المعنى؟ قست نفسك وعرفت مرتبتك حينئذ، بمعنى ما هو دفاع الله تعالى عنك، بمعنى ما هي الدرجة التي تأخذها لنفسك والمنزلة التي تقيس نفسك بها من دفاع الله تعالى عنك. يعني أنت الشيطان بيوسوس لك 24 ساعة، كم ساعة يدفع عنك الرب، وكم ساعة يحفظك، وكم ساعة يمنعك من الشيطان إذا استجرت به سبحانه وتعالى. ما قيمة وما قدر دفع الله تعالى عنك وسوسة الشيطان، هي دي مرتبتك. سامع المتكلم بتقول بقى أنا ربنا بيدفع عني قد إيه لما بستغيث به واستجير به وأعوذ به من الشيطان. يقول لك أنت بتستعيذ والشيطان معاك وبيوسوس لك، وتستعيذ وبيوسوس لك، يبقى دفع ربنا ليك قد ايه؟ 10% ولا 5% ولا 50% ولا 70%؟ انا اقربها بهذه الدرجات حتى يفهم المرء عندما يحاسب نفسه ويرى منزلته ومرتبته من دفع الله له. لان الله يقول ان الله يدفع عن الذين امنوا، هذه رواية، والرواية التي نقرأ بها ان الله يدافع عن الذين امنوا، بمعنى أن دفاع الله تعالى عنك ك كم مقدار دفاع الله عنك؟ أي ما هو المقدار الذي قد وضعه الله لمثلك السامع المتكلم ليدفع عنك به؟ يعني انت ربنا بيدفع عنك قد ايه عشان انت قيمتك قد ايه عند ربنا؟ لانه يدافع عن الذين امنوا، فعلى قدر الايمان يدفع، على قدر الايمان يمنع كيد الشيطان. يبقى انت قد ايه في دفع ربنا؟ فهم المعنى؟ قروا ما يجي واحد بيقول لك ايه والله ده الشيطان طول النهار عمال يوسوس لي، طول النهار ابص يمين وشمال، طول النهار اتكلم، وطول النهار لغو، وطول النهار الواحد قلبه ضعيف، والشيطان مستولي عليه، والشيطان مش سايبه في حاله، والشيطان. يبقى دي عرفت انت قيمتك من ايه؟ من دفع الله تعالى عنك. ان الله تعالى يدفع عنك دفعا على قدرك انت ايها المسكين السامع المتكلم. ولو كنت لك كرامة اعلى من ذلك عند الله تعالى لازداد دفع الله عنك. عرفت بقى دواءك ودائك قد ايه؟ علمت بذلك قيمتك ودائك عند الله تعالى. وبالتالي رجعنا الى المعنى الاول وهو الاستعاذة. هل صحت إذن الاستعادة منك إلى الدرجة التي بها يدفع الله تعالى عنك دفعا كبيرا للشيطان ووسوسته، أو أنه يدفع عنك بقدر قيمة استعاذتك بالله ولجوئك إليه التي هي مبنية على إيمانك بالله تعالى وعملك إليه وقربك منه؟ نقلب الآية كمان قلبة تاني، اللي هي بيسموها مش الآية القرآنية، المعاني اللي معانا يعني، اللي هي إيه؟ الله تبارك وتعالى هو الملك، والملك يدفع عن جنوده أعداءهم، أليس كذلك؟ الملك لا يترك جنوده لأعداء، صحيح؟ والله تعالى يدفع عن جنوده. وتسأل نفسك هذا السؤال، ربنا بيدفع عنك قد ايه؟ فتبقى انت من جنوده ولا من جنوده؟ مش من جنوده. وان كنت من جنوده ففي اي درجة انت من جنود الله الذين يدفع عنك؟ صحت؟ فهمت دي؟ الناس الاخوان نايمين ولا واخدين بالهم؟ هي قوله سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. أنت من جند الله تعالى يدفع عنك وسوسة الأعداء الذي أولهم الشيطان والنفس والهوى. ولتسأل نفسك أنت جندي عند الله تعالى من جنوده الذين يدفع عنهم دفعا على قدر هذه الولاية لهم، يعني على قدر ما هم من أهله وخاصته وجنوده، أو أنه يدفع عنك هذا الدفع الذي على قيمة كونك جنديا مهملا ضعيفا مفرطا مقصرا؟ قد تركت نفسك لأعدائه فكيف يدفع عنك سبحانه وتعالى وأنت المفرط في سلاحك الذي تدفع به وفي قوتك التي تتقوى بها من الله جل وعلا؟ فهم ده؟ ويبقى دواءك عرفته، دواءك علمت كيف تكون استعاذتك حينئذ بالله استعاذة صادقة قوية. عندما تطلع إلى الله تعالى ينزل منها مدد من الله على قدرها يدفع به عنك كيد الشيطان. ولا ترتفع هذه الأمور إلا بكونك على هذا الحال الحسن من الإيمان والعمل الصالح والقرب من الله والوقوف ببابه والاشتغال بخدمته وكونك واقفا على حدوده سبحانه وتعالى. علم المرء ذلك فراجع نفسه وعرف منزلته وسارع إلى التنصل من مما هو فيه السامع المتكلم من الضعف والقلة في الخدمة والقيام لله تعالى والعمل له والقوة به وانتظار المدد العظيم من الله تعالى ليدفع عنه على قدر ما يرتفع أن العمل الصالح على قدر ما ينزل من المدد وعلى قدر ما تنزل من عصمة الله للشيطان من الشيطان إلى آخره. علمت قلة البضاعة وضعف القوة ومقاومة الشيطان والنفس والشهوة، وحاولت حين أن تستعين بالله تعالى مرة أخرى وأن تبدأ السير في تقوية القلب لدفع هذه المعاني. وهو المعنى التالي، كأن الدفع في هذه القضايا إنما يكون بقوة القلب والإخلاص لله تعالى. عندما يقوى قلب المرء لا يستطيع الشيطان أن يكون له عليه سبيل، إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا شيئا منها في التزكية، ونكملها إن شاء الله تعالى في التزكية. وبعد ذلك نشير إلى معنى الآية الأولى والآية الثانية. في الآية الأولى قال إنه سميع عليم، وفي الآية الثانية قال إنه هو السميع العليم. وسر ذلك والله أعلم، هذا كلام الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كلام في كله في كيف يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فصل جميل ينبغي أن يقرأه الناس في غاثة الشيطان، في غاثة اللهفان من مصائد الشيطان. يقول وسر ذلك، يقول فهذا لدفع الشياطين. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ده فصلت، فأكد بإن وبضمير الفصل إنه هو، وأتى بالله في السميع العليم، وقال في الأعراف إنه سميع عليم فقط، يعني لم يأتي بضمير الفصل ولم يعرف السميع العليم. وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده، أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه وتعالى يسمع ويعلم، فيعلم استعاذتك فيجيبك، ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عنك. فالسمع لكلام المستعيذ، والعلم بالفعل المستعاذ به. السميع يعني يسمع منك ما تستعيذ به وتلجأ إليه، والعلم بالفعل المستعاذ به يعني بما تعمله من عمل صالح تستعيذ به من الشيطان لله تعالى، فهو بذلك سميع لقولك بالاستعاذة، وعليم بفعلك الذي تقدمه لله لتستعيذ به من الشيطان. وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا المعنى شامل للموضعين، شامل للآية الأولى وشامل للآية الثانية. ماشي كده، متفق عليه بين الآيتين يعني. وامتاز المذكور في سورة فصلت أنه إنه هو السميع البصير، يقول بقى بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص. بمزيد التأكيد كما قال إنه هو وضمير الفصل واللام إنه هو كما ذكرنا، لأن سياق ذلك هو بقى السياق هنا هو الفارق في الآيتين. السياق في الآية الأولى إنه سميع عليم، أن الله تعالى نعى على المشركين وآلهتهم، قال ألهم أرجل يمشون بها، ألهم أيد يبطشون بها، ألهم أعين يبصرون بها، ألهم أذان يسمعون بها. قال لا، قال له خلاص ربنا سميع عليم، مش محتاج يأكد بقى، مش محتاج يأكد يقول لك إنه هو، مش محتاج. أن هؤلاء وآلهتهم كل أن هؤلاء وآلهتهم كلهم على هذا المعنى من لا شيء، فلم يحتاج أن يؤكد هنا. أما في الآية في فصلت احتاج للتأكيد. لما اسمع بقى الآية، قال يا المولى سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كانوا فاكرين ان ربنا بيسمع ولا ما بيسمعش. اهو يقول لك اهو حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: اجتمع عند البيت 3 نفر، قرشيان وثقفي او ثقفيان وقرشي، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ وربنا بيسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. فكان هذا السياق كما قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فجاء التوكيد لهؤلاء الذين يظنون هذا الظن السيء بالله، فجاء التوكيد بأنه نعم يسمع ويسمع ويسمع، بل هو الذي يسمع فقط، يعني هو السميع فقط، ليس هناك من يسمع مثله جل وعلا، إنه هو السميع العليم، فليس هناك في سمعه مثل سمعه كما ذكرنا، ليس كمثله شيء، وهو القوي العزيز كما ذكرنا. قال: لا، وهو السميع العليم. الآية دي بالذات كما بيناها في أول ما ذكرنا، إنه هو السميع العليم، لأن السمع والعلم في هذه الآية فعلا لا يشبه فيها شيء سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا في سياق هذا الإنكار جاء قوله إنه هو السميع العليم بالتأكيد، وهو وحده سبحانه وتعالى له كمال قوة السمع وكمال إحاطة العلم، لا كما يظنه أعداؤه الجاهلون أنه لا يسمع إن أخفوا، وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملون. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم. لمعنى تانيه في سورة فصلت قال إيه؟ يدفع بالتي هي أحسن السيئة، أما في هذه الصورة قال: وأعرض عن الجاهلين. هنا أمره بالإعراض، وهناك أمر بدفع السيئة، فلما أمر بدفع السيئة كان التأكيد أولى، لأن دفع السيئة أعلى من الإعراض فقط، أن يدفع السيئة بالحسنة أعلى في الخلق من أن تعرض عنه، واضح؟ فلما أمره بالأشق شدد وأكد سبحانه وتعالى، ولذلك عقبها بقوله في الأولى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحسن التأكيد هنا لحاجة المستعيذ إلى هذه المعاني ليقوى قلبه فيها وليقوم بحق الله الذي أمره في هذه الآيات. هناك معاني أخرى، المهم في هذه المعاني كما ذكرنا أن يعلم المرء كيف يتدبر هذه الآيات التي أشار إليها في الأولى، كنا نريد وشرحناها هذه الآيات قبل ذلك، إنما المقصود هو أن يتدبر في معنى الاستعاذة، وأن يرى موقفه من الله تعالى فيها، ومدى ما يدفع الله تعالى عنه به، ومدى ما يحفظه الله تعالى من الشيطان، ويعلم كم هو مقصر في هذه الحالة، ويعرف ويعلم منزلته حينئذ، ويسعى في تصحيح هذه المنزلة. يزعل بقى شوية على أن ربنا ما يدفعش عنه، سيبه للشيطان بهذه الوسوسة الطويلة في يومه وليلته التي تخرجه عما يود أن يفعله من الأعمال الصالحة، ويود أن يقوم به ليله ونهاره، وعما يريد أن يكون من الذكر والبعد عن الغفلة، إلى آخر ما يود المؤمن أن يكون عليه في حاله وأحواله الحسنة مع الله تعالى، وإذا الشيطان يفسد عليه ذلك كله، لأنه ليس من جنده الذين يدفع عنهم، الدفع الذي يدفع الشيطان إلى تلك الدرجة التي يتمكن بها المؤمن أن يكون